بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم وحده لا شريك له، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. نسأل الله السداد في القصد والسداد في القول وحسن الأثر برحمتك يا أرحم الراحمين، ونسأل الله أن يجعل هذا الوقت وسائر أوقاتنا جميعا مرصودة لطاعته سبحانه وتعالى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم أصلح فساد ذات بيننا، وأصلح لنا قلوبنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وطولنا وقوتنا إلى حولك وطولك وقوتك، نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونبرأ إليك من ذنوبنا وخطايانا، اللهم عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنا نبرأ إليك من ذنوبنا وخطايانا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، في هذه الليلة هناك قلوب معلقة برحمة الله عز وجل، اللهم عجل لهم من واسع رحمتك ما تقر به أعينهم وتسكن به أنفسهم وتطمئن به أفئدتهم يا رب العالمين. اللهم نجي الظالمين من ظلمهم، اللهم زايل بين الظالمين وظلمهم، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أنه في هذه الليلة هناك ألسنة تلهج لك بالدعاء، اللهم نجي الصالحين مما يخافون، وأكرمهم بواسع كرمك، وأمدهم برحمة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الذي حلت بين سحرة فرعون وبين ظلمهم، وجعلتهم يهتفون بالحق حين كان المنتظر منهم أن يهتفوا بالباطل. اللهم يا رب العالمين، اللهم ارزق الحق القلوب، اللهم أزل من القلوب تبييت نية الظلم يا رب العالمين، واجعل الرحمة والعدالة، اجعل قدرك أكبر في قلوبهم من كل ما عداك، ولا تجعل غيرك أكبر. اللهم اجعلهم حينما يقولون الله أكبر صادقين في أنك أنت الأكبر في قلوبهم، ولا تجعلهم كاذبين يكبرون غيرك بأكثر مما يكبرونك. اللهم يا رب العالمين، رحمتك وبرك وحنانك وعطفك، وأنت الحنان المنان ذو العطف الكريم، اللهم آمين. أيها الإخوة، أريد اليوم قبل أن أدخل في موضوعنا، وموضوعنا اليوم جليل عزيز كبير، ولكني أريد قبل أن أدخل في موضوعنا أن أقف في الحقيقة أمام العقلية المسلمة، عقلية المسلمة التي تشعرني بالأسى، يعني صار الأمر قريبا من المأساة. إحنا في الأسبوع الماضي والذي قبله والذي قبله، ونحن ومشايخنا وأساتذتنا وعلماؤنا، كنا منفعلين ومتأثرين بمسألة، ولازلنا طبعا، بمسألة الرسوم الكاريكاتيرية التي رسمت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أوروبا، والإصرار عليها، وما تبين من أنها أمر يمثل منهج ويمثل طريقا، ومصرين عليه، فكنا نتحدث في هذا الأمر. و من عجيب الأمر أننا نتحدث، إحنا كنا بنتكلم عن ده، اليوم لن نتحدث عنه، لكني أتحدث عن شيء آخر هو عقليات المسلمين. أنا آسف ومتألم وحزين جدا جدا جدا على عقليات المسلمين وعلى الطريقة التي يفكرون بها. مسألة إصرار أوروبا، إصرار دنمارك وإصرار أوروبا، لأن نشر في بلاد أخرى تعاطفا مع الدنمارك في وقت من الأوقات، كذا بلد نشرت مرة واحدة نفس الرسومات. دي مسألة بيّنت لنا أنهم مصرون ومتمسكون ومتسلطون وفي حالة يعني تسلط عجيب وإصرار. الموضوع ده يطرح إيه لو المسلمين عقولهم طبيعية وكويسة وراشدة وفهمة؟ يطرح إيه؟ يطرح مواجهة هذا، كيف نواجه هؤلاء المصرين المصممين، مش كده؟ أمر طبيعي. كيف نواجه هؤلاء الذين يفعلون المرة بعد المرة بعد المرة ورأوا غضب المسلمين ومع ذلك مصممين على ما هم فيه؟ ده شيء طبيعي. إنما يا أخي الكريم أتفاجئ بأن المسلمين يفكرون بكل طريقة إلا طريقة مواجهة هذه المسائل. اللي حصل إيه بقى؟ أنا كنت في لقاء، كنت مدعو إلى محاضرة في هيئة مهمة، هيئة مهمة من ناحية أن أصحابها من أرباب العقول، وكان المفترض أن عنوان المحاضرة يدور حول هذه الاعتداءات المتكررة، وخلوا بالكم من كلمة المتكررة، والمصمم عليها على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى القرآن وعلى المصحف. فأنا قلت قبل ما أبدأ المحاضرة أسمع الناس الموجودين اللي هم المفروض من صفوة أصحاب العقول، أشوفهم بيفكروا إزاي، وشباب ملتزم متدين كما نقول وكما نسميه، يعني شباب يعرف ما عليه وما إلى ذلك. فقلت والله أنا أسألهم، فسألته، فكلموني يا إخوة عن أمور كل ما يمكن أن يطرح إلا الشيء الأصلي، كلموني عن مسائل ممتازة جدا ورائعة، إنما تلاقيهم دايما بيحودوا، يحرفوا، يبتعدون عن الأمر الأصلي. ليه؟ استسهالا. ما هو الموضوع الأصلي صعب، موضوع إن أنا أواجه مواجهة الحقيقية صعب. فالعقل المسلم مع الأسف الشديد بقى بيستسهل. فطرحوا إيه؟ طرحوا أمور أنا كتبتها، وجايب معايا الورقة التي كتبتها في بداية المحاضرة عشان أقول لكم المسلمين أصبحوا بيفكروا إزاي ويعني بيتناولوا إزاي. تلاقي واحد يتكلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام غالي جدا عند الله وقدره عظيم، وقعد يتكلم. أنا قلت لهم أنا عايز أسمع من كل واحد 5 دقائق. فوجدت بأنهم وهم في الحقيقة من الدعاء المفروض يتكلم، يقول قدر النبي عند ربه ومنزلته العظيمة وأن الدنيا كلها في، طب ما ده جميل وده موضوع نطرحه ونتكلم فيه لكن ليس صلب القضية. ويفضل يتكلم إنه السماوات بيحصل لها إيه والأرض بيحصل لها إيه والعالم والملائكة والشجر والدواب والشجرة اللي تمشي والحيوان اللي يشهد، شيء جميل جدا. خلص أخونا بدأ التاني، فبدأ يتكلم عن إيه؟ عن أن القدر ينتصف للنبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ بثأره، وأن الله تعالى لا يترك من شتم النبي ولا يترك من ظلم النبي. على فكرة دي موضوعات كويس جدا نتكلم فيها وجيد أن نتكلم فيها، بس نتكلم فيها مش على أن هي صلب القضية الآن المطروحة، نتكلم فيها ونحن نقول هذه منزلة النبي ولن يترك الله شانئيه، إن شانئك هو الأبتر، يعني هو المقطوع الأقطع، أمر طبيعي واضح. إنما تقعد تسيب قضيتك انت الى قضية اخرى، ده شيء يعني هو ده اللي انا بتكلم عنه. خلص اخونا التاني، بدأ الاخ التالت يتكلم، اين نحن؟ احنا طب نحن نلوم على هؤلاء، اين نحن من سنة النبي المصطفى الحبيب المحبوب؟ أين نحن من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعلا ده شيء مهم ولازم نفضل نتكلم فيه ونلوم أنفسنا ونقول عن أنفسنا نحن مقصرون. لكن عندما تعلن حرب ضد الإسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، المسلمين مش يتركوا ما بينهم وبين عدوهم من نصرة لدينهم ويقعدوا يقولوا خلينا بقى نقعد احنا كده لوحدنا ندارة ونقعد نقول يا ريت اللي جرى مكان نحن عصينا ونحن، شيء مهم. لكن إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، لأنه في لقاء مع عدوان علينا من خارجنا. فنيجي النهاردة يعني تتصور المسلمين مثلا تقوم يعني سيدنا أبو بكر مثلا لما واحد شتم النبي عليه الصلاة والسلام، خرج أبو بكر ليواجهه، كان في مكة لا كان في حرب ولا حاجة، وإنما خرج ليواجه هذا الشخص، وكان يستطيع بقى أن يقول يا سلام أنا اللي مقصر في حق رسول الله، أنا الذي كذا، أنا ده مش وقت إن إحنا نقعد ندب، هذا وقت المواجهة. خلص أخونا اللي قاعد يتكلم عن أين نحن وإن البداية من السنة وما إلى ذلك، وبدأ مين بقى؟ بدأ واحد يتكلم عن شيء. أنا بقول لك قضية تكرار الشتم وإنه يشتمني فيلاقيني زعلت وغضبت وثرت يرجع يشتمني تاني، فأثور مرة ثانية وأقاطعه فيشتمني ثالث، يعني فيها إصرار. فإذا بالأخ يطرح فكرة إنه بيان الإسلام وحوار الإسلام وحوار الأديان والدعوة، يا أخي الكريم ده شيء جميل والله العظيم، هذه موضوعات جليلة جدا ومهم جدا نتكلم فيه. لكن عند مقطع النزاع، عندما تكلم في النقطة المطروحة الآن، ما يبقاش واحد يصفعني على وجهي صفعا فإذا وجدني ثرت صفع عن الأخرى ثم الثالثة ثم الرابعة، ونعود أقول والله أنا أريد، يعني أنا أريد أن أفهم إن أنا وجهه الآن كيف. إنما سبحان الله بدأ الأخ اللي بعد كده يتكلم عن تحذير المسلمين من الانفعال الزائد، حتى لا يستغل الإعلام الغربي هذه الظواهر ويقول انظروا إلى المسلمين كيف إنهم ثائرون وعيونهم محمرة ووجوههم غاضبة. يا سبحان الله، أما قلت لكم من قبل إنه الإعلام الغربي ده إن شاء الله تبقى قطة مغمضة، إن شاء الله تكون أهدأ إنسان لن يقول في وقت من الأوقات إن المسلمين كويسين. ده إعلام وضع في ده إعلام يملكه عدونا، يملكه اليهود. فالإعلام الذي يملكه عدونا هو مقرر إنه يضرب فينا ويقول كلاما غير صحيح عنا أيما كانت الظروف. فيكون كل تفكيري أنني إذا أغضبت علي أني ابتسم أمام الكاميرا، حتى مهما أغضبت حتى لا تسجل الكاميرا أنك غاضب. حتى الذين تكلموا عن حتى يعني تجد مثلا اللي قالوا العكس، قالوا طب مظاهرات التعبير عن الغضب، تعبر عن الغضب يعني تقول أنا غضبان، طب كويس تعبر عن الغضب برضو. خلوا بالكم أيها الإخوة أنني في كل هذه النقاط التي رصدتها من كلام هؤلاء الإخوة أنا لست ضد هذا الكلام، يعني أنا ما فيش مانع أن الموضوعات دي نتناولها، لكن نتناولها كحواشي كحاجات جنب القضية الرئيسية. إنما القضية الرئيسية لابد أن تكون واضحة. أنا بتكلم عن العقل المسلم، كيف يفكر العقل المسلم. فتلاقي واحد يتكلم عن الاحتجاج لدى سفارات الأعداء، أروح أنا قدام سفارة الدنمارك أقول لهم أنا زعلان قوي؟ طب ما أنا قلت لهم زعلان قوي قبل كده، وكانت النتيجة أنهم كرروا الشتم والسب مرة ثانية وثالثة. فتيجي تطرح النهاردة أنه يجب أن يعلم العالم غضب المسلمين وأنهم لا يقبلون، طلعوا بيان لا نقبل العدوان على رموزنا وعلى وعلى وعلى. طب معرفنا وهم عرفوا خلاص واضح وكل حاجة وشتموا تاني. أنا لا أتكلم عن قضية الآن عن قضية إن المسلمين ضد عدوهم، أنا بتكلم على طريقة تفكير المسلم نفسه برضو وهكذا، يعني مش عايز أقول لكم أكتر من كده. إنما حتى اللي تكلموا عن المواجهة، اتكلموا عن المواجهة بقى بإيه؟ قالوا إحنا المقاطعة كلها مواجهات جزئية. طب ما المقاطعة إحنا عملنا شوية مقاطعة ثم أوقفناها ولم نكملها، ما فيش مانع، لابد أن نقاطع بضائعهم وأن نلحق بهم الخسائر، نعم. ولكن يا إخوة القضية كلها إن المسلمين بيحاولوا أنهم يبعدوا عن المحور الحقيقي لأنه صعب، أو لأنهم لا يعلمونه، أو لأنهم خايفين يقولوه، ويختاروا محاور لطيفة جدا. أنا لما أقعد أتكلم معاك ساعة عن حب النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلة النبي ودفاع الله عن النبي ودفاع القدر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه وأن الله لن يترك هؤلاء، طب ما أديتك مخدرات حلوة وخلاص، هي حاجات مهمة وشيء في صلب عقيدتنا، لكن أنا ليس من دوري أن أخدر، حرام أن أخدر الناس وأقول لهم اطمئنوا. طب نعمل إيه؟ تقول له إيه؟ أين أنت شخصيا من سنة النبي؟ أين أنت من طاعته؟ فيقوم يروح يتوضى كويس ويصلي كويس وخلاص، ده شيء مهم جدا، وتصحيح العقيدة مهم، وإصلاح النفس كأساس مهم. لكن من قال بأي سنة اتقال ان دي الشيء اللي ممكن اوصي به المسلمين في الأعمال؟ اوصيهم بايه؟ انا بقى بقول ايه بعد ما ماسك انا الكلام ده كله اللي الشباب قالوه في هذه الجلسة اللي بحكي لكم عنها؟ امال انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول يا اخوة ثلاث حاجات واضحة للعقل المسلم الذي، واسمعوا لو سمحتوا العبارة دي، الذي يريد ان يدخل الجنة. أنا بكلم ناس عايزين يدخلوا الجنة، عايزين فعلا يدخلوا الجنة. أنا أمام واحد صحابي أسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما، لكنه جاء والمسلمون مقدمون داخلين على معركة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا قال له روح توضى وصلي ولا اغتسل ولا اتعلم القرآن ولا الأول اتصف بصفات العقيدة، وإنما أنت مسلم لابد أن تلحق الآن بقطار المسلمين وقضية المسلمين القائمة الآن، وتصلح نفسك بس في سياق السير في قضية المسلمين، مش تصلح نفسك في صومعة منفصلة عن قضية الإسلام، استخبى لوحدك صلح نفسك، وما تصلح نفسك تعالى لي، مفيش كده. ده كلام ألفته العقول في عصور الانهزام، بقى يقول للناس الأول تعمل وبعدين إن شاء الله بعد سنتين ثلاثة تعمل كذا، مفيش كده. هذا الكلام أنت تصلح نفسك ولكنك موجود في قطار المسلمين في عمل المسلمين في قضية المسلمين. ولذلك الرجل ده دخل، الصحابي هذا الصحابي دخل المعركة وقاتل واستشهد في المعركة دي قبل ما يغتسل غسل الإسلام، قبل أن يتوضأ، قبل أن يصلي. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة، ما لحقش يسجد ولا مرة. ما فيش المسلم الذي ينزوي عن قضيته. طب أنا بطرح إيه بقى لمن يريد أن يدخل الجنة، لمن يريد أن يعرف السنة، لمن يريد أن يسير على طريق الله؟ ثلاث أمور يا إخوة، ثلاث أمور واضحة جدا، وكلها في الآخر عبارة عن أمر واحد علشان ما تبقاش المسألة متعقدة، إنما أنا أريد لعوام المسلمين أن يدركوا. أولا، كون المسلمين يفهموا صح ده في حد ذاته انقلاب في حياة المسلمين. شوف بقى أنا بقول لك كون يفهموا صح، بس يفهم الإسلام عايز إيه مننا بس مظبوط، من غير المخدرات والمشوهات والمزينات والصارفات، ده في حد ذاته ثورة في تاريخ المسلمين انهم يعرفوا يعملوا ايه. لذلك انا مهمتي رقم واحد ان انا افهم ان اللي حاصل الان من انهم يدنسوا المصحف مثلا في جوانتنامو ويشتموا الرسول عليه الصلاه والسلام ويرسموا رسوم كاريكاتيريه واحنا ما سايبينهم كده. واحد من ضمن الناس بيقول لي نعمل مظاهرات عشان البلد تعرف. طب دي حكومات المفترض مش محتاجه ضغط شعبي، دي حكومات مسلمين المفروض تغضب بطبيعه الحال. فاذا لم يغضبهم العدوان على النبي عليه الصلاه والسلام يعني ما اعرفش اقول ايه. انما على كل حال طيب، فماذا كانت النتيجة؟ نمرة واحد زي ما بقول ان احنا نفهم ان ما نحن فيه الان من تكرار العدوان ده حصيلة ناتجة طبيعي ان بقالنا زمن طويل مش مهتمين بالاسلام. الجيل ده والجيل اللي قبله واللي قبله واللي قبله فيها اعداد ضخمة جدا من المسلمين، يعني جايز يهمهم حكاية كسب الرزق وأقصى حاجة أنه بينزل يتوضى ويصلي في الجامع ويروح صلاة الجمعة، إنما مش مهتم يشتغل للإسلام عشان ينصره عشان يقويه عشان يبقى الإسلام له ناس خايفين عليه. فنمرة واحد لازم نفهم ده كويس، إن اللي احنا فيه الآن حصيلة زمن طويل جدا من تفريط المسلمين في حق دينهم وعدم عملهم من أجل الإسلام، إنه ما بيشتغلش عشان الإسلام ينتصر ويكون له وضع قوي. طب ونفهم الكلام ده مهم؟ ده دي لوحدها مهمة جدا، لأن في مسلمين يعني مصر مثلا على سبيل المثال لو 80 مليون بني آدم، متصورين أنتوا أن 80 مليون دول فيهم كل 80 مليون ولا نصهم ولا ثلاث أرباعهم فاهمين هذا الكلام ونوين؟ لا، مجرد أن تشعر الناس بالحقيقة ويهتموا بها ده أنت عملت انقلاب في حياة الناس. نمرة اثنين، نمرة اثنين أن يفهم الإنسان أنه مكلف هو شخصيا بأن يعمل لصناعة الأمة القوية دي، يعملها. يعني إيه؟ يعني إيه مكلف يعمل الكلام ده؟ انا بكلمك برضو انه يفهم، بس انا شوف انا بس في نقطة انه يفهم. يفهم انه انا لما الدنمارك ترسم انا مش عارف اواجههم لان انا امة ضعيفة، وامة ضعيفة مش علشان كيمياء وفيزياء، لا، عشان العقيدة ضعيفة عندنا. طب نعمل ايه؟ اخلص شغلي وارجع اتوضى واصلي والبس وانزل اروح اكلم واحد ليفهم نفس الكلام اللي انا بحاول افهمه للاخوة الان. فأقلب عند كل إنسان أنه يفهم أنه هو نفسه مكلف، زي ما كانوا الصحابة اللي ما بيقروش ولا يكتبوا معظمهم الأمة الأمية بتشتغل في إحياء الناس، تقول له يا حبيبي أنت عليك للإسلام مهمة، أنت مش عليك مهمة أن أنت كشخص تصلي، أنت كشخص تصوم، أنت كشخص تذكر الله، أنت كشخص تعبد رب، أنت مكلف أيضا أن تكون صاحب رسالة، صاحب دعوة، تفهم الناس انه شغلته زي واحد يربي ولاده يقول لك انا الحمد لله اديت رسالتي في الحياه عشان وكل وشرب وخرج وجوز بقى ادى رسالته في الحياه. ده فهم كل حياته ان فهم الرساله غلط، فهم انه عايش لولاده. الاسلام يقول له انت تعيش لدينك، لو قدرت تعمل بس هذا التحول في أفهام الناس أنه لا يعيش لدنياه، لا يعيش لأبنائه. يا حبيبي ربي ولادك وربنا يعينك يا رب ويكرمهم، تخرجوا ويتجوزوا ويشتغلوا، بس دي ده الشيء اللي انت بتعمله بطبيعة الحال. إنما كرسالة، رسالتك للإسلام قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم دول ومعهم كمان ست أصناف تانين، آباؤكم وأبناؤكم ومعهم ست أصناف تانيين منهم الإخوان والأزواج والأهل والعشيرة والديار و أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إذا كانوا دول بتحبوهم أكثر من دين ربنا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم فاسقة الذي يهتم بي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم فسقة عن دين الله. إحنا يا إخواني لازم ده نفهمه. العنصر الثالث على طول نطبق بقى. أن نتحرك. أن إحنا عايزين الشخص اللي ماشي في الشارع رايح السينما نقول له تحول إلى المسجد مثلا. مش إلى المسجد يعني بس صلاة. لا، إلى المسجد أنت مكلف بإقامة أمة الإسلام تصنعها. لأن الوقت الأمة الإسلامية بقولك بيقولك إحنا عايزين نغضب ونحب الرسول وما فيش حد يفكر في أننا مطالبون. نحن أيها الإخوة نحن نكذب على الناس. نحن لا نبين لهم البيان الكافي. والله تعالى يقول لا تبينوا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الناس المسلمة أصحاب الدعوة أصحاب الدين، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. بين بيان كافي، ما تخبيش، كن واضحا إذا تريد أن تدخل الجنة. هو بني إسرائيل عملوا إيه أكتر من أنه هم لبسوا لبس الرهبان والأحبار وربوا دأنهم وعملوا شكل شيخ وتكلم عن الناس وهو يزور لهم الكلام بعض الكلام ويخفي بعض. هذا ليس بطريق المسلمين. طريق المسلمين هو التبيان الكامل، البيان الشافي الكافي الكامل الواضح. نحن لا نقول للمسلمين صلوا لتدخلوا الجنة، نحن نقول لهم صلوا لأن إصلاحكم لأنفسكم هذا يرضي الله عنكم، ولكن بيجهزكم للقيام بالعمل الإسلامي. انت شفت واحد يدخلوه كلية الطب يقعد يتعلم طب سنة واثنين وستة وسبعة وياخد امتياز وياخد مش عارف ايه وياخد ويشتغل وياخد ماجستير ودكتوراه واصبح خلاص احسن طبيب في الدنيا، وبعدين يروح يقعد في بيته الحمد لله حققت الطب؟ لا، يروح يشتغل بالطب، يفتح عيادة بيعالج الناس. واحد مهندس يدخل كلية الهندسة ويقعد يتعلم الاساسات والانشاءات والخرسانة والطبلية والأعمدة والأوزان والنسب وما إلى ذلك، وبعد كده ماجستير ودكتوراه ويطلع أحسن مهندس في العالم ويروح يقعد في بيته بيشتغل. نحن لا نربي المسلمين بصلاة وزكاة وصيام علشان يبقى مسلم حلو خلاص كده يخش الجنة. لن يدخل الجنة. المفاجأة اللي لازم نعرفها، الذي يستكمل هذه الأمور لن يدخل الجنة. لأن في صحابة لما جاءهم الموت وهم في مكة كانوا صحابة بيصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا، ربنا قال عليهم تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. مؤمنين بيصلوا ويصوموا صحابة، لكن غير قائمين بقضية الإسلام اللي قالت لهم روحوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام بس. فربنا سبحانه وتعالى قال فأولئك مأواهم جهنم. عايز أكتر من هذه الصراحة؟ نحن أنا أبين لأني أخاف على نفسي أن أكون داعية يزيف للناس مفاهيم ويقول لهم اهتموا بنفسكم وسيبوا القضية. أيها الإخوة، يا عقول المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنما ندعوكم إلى إصلاح أنفسكم وإلى تصحيح عقائدكم وإلى محاربة البدع وإلى الصلوات والزكوات وإلى إقامة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لتكونوا جندا لهذا الدين لا لتكونوا كأفرادكم. لأنه لو كنتم لأفرادكم هذا لا يدخل الجنة ولا يخرج من النار ولا ينجي منها إلا أن يشاء الله بعد أن إنما بما ورد في الآيات، بما ورد في الآيات هذا لا ينجي العبد أمام الله. الذي ينجي العبد أن يقوم بمهمة دينه لربه عز وجل. احنا لما الدنمارك ترسم صور نقول يا جماعة احنا نعمل ايه لننصر الاسلام، لانه الاسلام دلوقتي مش عارف يواجه. فنتكلم عن السبع ثمان موضوعات اللي الجماعة دول قالوهم دول في اللقاء اللي بحكي لكم عنه، نتكلم عنهم زي ما احنا عايزين. نقول والله سنة النبي حلوة والرسول ربنا هينصره ومنزلته عند ربنا كبيرة واحنا فين من السنة ويجب ان مش عارف الحوار والدعوة ونعمل نتكلم عن ده. لكن مش نحول بها عن صلب القضية، وهي أننا نريد أن ننشئ الصف المسلم القادر على أن يهاب وعلى أن ينصر دين الله عز وجل. هذا أمر لا بد أن يكون واضحا كل الوضوح، وإنما أقوله خوف أن أموت أنا فأترك الناس بدون أن يكون أحد قد علم شيئا. طيب، مسألة تانية برضو بسرعة. الحقيقة هو في موضوعين جم في رسائل من بعض الإخوة الكرام. الموضوع الأولاني عن قضية فلسطين، وأرجو أن ياخدوا في دقيقة واحدة لأن أنا عايز موضوع الأصلي أعطيله وقت. يا جماعة، قضية فلسطين حاليا صلبها كالآتي: إن أعداء الأمة، العدو، بيقول للناس انت مش حر، ما تختارش زي ما انت عايز، يا فلسطينيين ما تختاروش كما تريدون، احنا لسه محتلين حتى ارادتكم وتفكيركم، اذا اخترت الناس دول هنولع لك النور ونجيب لك اكل ونديك فلوس، واذا اخترت الناس دول هنطفي النور عليك ونحرمك ونحاصر. فلا بد أن تختار اختيارنا نحن. العدو بيقول كده، لازم لما تختار اختيار نحن مش اختيارك أنت، يعني احتلال حتى لاختياراتنا. لذلك ده جزء من المواجهة، ولازم نبقى عارفين كده أن العدو يقول هؤلاء أرضى عنهم وهؤلاء لا أرضى عنهم. فيا شعب فلسطين، إن اخترت رضاك أنت ومصلحتك أنت سأعاقبك. طب ما شيء طبيعي أن يكون العراق بيني وبين عدوي هو أنه يعاقبني إذا إذا إذا يعني حرصت على مصلحتي، إنما إذا مشيت تبعي سمعت كلامي وخدت اختياري أنا، لا، ده أنا نغنغك قوي. طب ما من أول لحظة كان كده، لو استجبنا لهم من أول لحظة كان الأمر هكذا. لذلك يجب أن نعي تماما أن أيضا أن قضية فلسطين أيها الإخوة إنما هي قضية هل نحن محتلون ونختار ما يختاره أعداؤنا، أم نحن منصفون ولا نختار إلا ما يكون فعلا قوة لأمتنا. ونسأل الله الرشد والسداد. السؤال الأخير: المسائل الزوجية، وما أدراك ما المسائل الزوجية؟ شيء يعني الحقيقة سبحان الله يا أخي الكريم، الكثير من الإخوة أو من الأخوات بيشتكين ولهن الحق في هذا، إن الأزواج مشغولين نفسيا عن بيوتهم، مش مشغول وقت، مشغول نفسيا عن بيته، وده صحيح مع الأسف. الرجل محتاج أن يكون، أو بيته نفسه محتاج أن يشعر أنه هو عايش مشاعر أولاده وعايش مشاعر بيته. أنا عارف الظروف الصعبة، عارف، ويجب على الزوجة أن تقدرها وأن لا تسرف على زوجها، وإنها ما تبقاش عاملة زي المدرسة اللي في إيديها مسطرة وتنقرزه تقول له شايف سامع، لا، ده هو بداية فساد البيوت. فساد البيت يبدأ من المسألة دي، شايف سامع بيتقال ايه. انما لو وجد الإخلاص في الحب، في الدعوة الى الخير، في الدلالة على الخير، تتحل المسائل. اقول لإخواني الأزواج الرجال يعني انه فعلا مهم انك لما ترجع بيتك، انا ادي لك وقت في الاول، ارجع تعبان ومش عايز حد يكلمك، وانت اعملي معروف يا ست كل ما تكلميهوش واخدميه واعملي كل اللي انت يعني مسائل بسيطه بتاعه البدايه دي، وخد راحتك وعايز ترتاح شويه وكل شيء. لكن في الاخر لما تصحى ما تلبسش وتنزل تقعد مع اصحابك، لازم اعمل كده برضو لانك محتاج لهذا، انت محتاج للبراح اللي ما فيهوش موضوعات. لكن لابد أن تعلم أن في حصة أسبوعية، ممكن يبقى مرتين، مش حصة أسبوعية يعني مرة واحدة، حصة أسبوعية ممكن مرتين ثلاثة أربعة، لازم تقعدهم كده وانت عندك براح نفسي، تقعد تسمع من أهل البيت، تكلم معاهم وتشوفهم عايشين إزاي. أعرف كثيرا من الأزواج يظل يغترب عن بيته لدرجة أن لما ابنه ولا بنته يبقى سنه 16-17 سنة ينظر إليه هكذا مفاجأة، يقول الواد ده طلع إزاي كده، البنت دي أنت يا بنتي أنت بتفكر إزاي، ما أنت بقالك 16-17 سنة مخلفها وما بتعطيهاش الوسع النفسي انك تقعد تسمع منها. خلي بالك التربية بالقول اقل درجة بكتير من التربية بالسماع، لازم تقعد تسمع الولد ده بيقول ايه وتسأله. بيجيلي احيانا ام يقولوا ايه الولد عايز يعمل شعره بالطريقة الفلانية والتقاليع، طب ما تسأله، تكلم معاه، اسمع بس وجهة نظره. انما اللي بيحصل ايه يا ولد اللي انت عامله ده، ايه الكلام الفارغ ده، انت هتعمل زي اللي مش عارف ايه. الولد سمع ايه، سمع زعيق، انما الفكرة لسه زي ما هي، ما حدش خبط في الفكرة، يعني ما حدش خبط له الفكرة، لا ده هو ايه لسه الفكرة ما شاء الله زي ما هي سليمة وحلوة ولطيفة ولسه متبلورة في ذهنه وهو مقتنع به، انما جاله زعيق كده بره الافكار فيفضل مقتنع بالفكرة. تيجي على سن 12 سنة تفاجأ بان الولد هو ده ابني اللي انا كنت بربيه، طب ما انت مغترب عنه. ده الام فضلت عشان ما يشغلهاش، ما هي بتشتغل مثلا الصبح وعندها طبيخ بعد الظهر ولا مشغولة في المش عارف ايه ولا، تفضلت تفتح له التلفزيون وتقول له روح يا ابني روح يا حبيبي في برنامج في كرتون، كرتون افتح لك الكرتون بقى واجيب لك كذا. طيب ما انت اللي فضلت تبعديه 5-6 سنين تقولي له سيبوني بقى، قلت لكم انا مش فاضيه، فضلت تتكلمي في التليفون، فضلت تتفرجي على تلفزيون، فضلت تشتغلي شغلك. فحينما تفاجئين بأنه قعد بقاله 5-6 سنين بيتلقى من التلفزيون ومن أصحابه ومن أفكار، وكل ما يقرب منك تقولي له ابعد، وأبوه مش موجود، لما تيجي تفاجأ ما تجيش تقولي الولد عنده 11 سنة وبيقول كذا، ما أنت اللي عملت كده، هي دي مفاجأة؟ أنت الذي صنعت هذه الغربة، أنت اللي عملتها بإيدك. لذلك أنت لما تنقص شوية حاجات من البيت، حاجة صغيرة شيء بسيط، يعني ليس بلازم انك تشتري الستارة الفلانية او السجادة الفلانية دلوقتي، انما اقعد في البيت ساعة، لان الستارة دي انت شاريها بساعتين كان ممكن تقعدهم كل اسبوع مع اولادك، خدتهم من ولادك واشتريت ستارة، خدتهم من ولادك واشتريت نجفة، خدتهم من ولادك واشتريت عربية جددت العربية، خدتهم من ولادك واشتريت جهاز محمول احدث. لو اديت الوقت ده لولادك هتسمع، انا بس بقول ايه الصدق اللي هو التفرغ النفسي، مش تبقى قاعد بينهم كده بشخصك، لكن انت نفسيا مخك رايح في مشكلات الشغل ومشكلات بره، لا تكون صادق قاعد معاهم فعلا بتسمع منهم فعلا مهتم بما يقولونه لك فعلا، قادر على الابتسام حتى عند الكلام الغلط، لما يقول لك حاجة تبتسم تقوله ليه هو مش كذا، لازم صحيح في الآخر لازم حسم لازم وضوح لازم كذا، ولكن بعد فترة أنا شخصيا مع ابني أقدر أديله أمر وهو بيسمع كلامي، اعمل كذا هيعمله فورا، لكن أنا في الحقيقة إلى أن أعطيه الأمر باخد مدة طويلة، لأني لازم أشركه. وانظر إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، إبراهيم صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن عليه السلام، إبراهيم لما جاله ابنه جال أمر بذبح ولده خد وقت طويل، كان يقدر يقول له إيه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ولا بد أن نمتثل لأمر الله أنا وأنت وليس لنا خيار، فإن الطاعة تدخل الجنة والمعصية تدخل النار والله تعالى هو الذي رزقنا الحياة، وهو الآن كلفنا بأني أذبحك والحياة ملكه. لا بد من الامتثال. ما شاء الله، موعظة وحاجة هايلة. إنما سيدنا إبراهيم خد وقت، قال له يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك، إيه رأيك؟ إيه رأيي في إيه؟ رأيي هو دي عايزة رأي. إيه رأيي إيه؟ يعني إيه رأيي؟ لما هو يريد أن يستصحب ولده، قال فانظر ماذا ترى. الولد قال له أرى في إيه يا أبي؟ يا أبتي افعل ما تؤمر، أنا ده شيء بديهي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر إبراهيم ولم يقل لقد استجاب إبراهيم أو أسلم إبراهيم، وإنما قال فلما أسلم هما الاثنين. فخد وقت، تكلم مع ابنك. إنه ولذلك أنا اللي أنا عايز أقوله للأزواج بالذات لما يروحوا البيت، أنا عايز يكون صادق في المساهمة الشعورية، في إنه بينه وبين ولاده مشاعر. هاي أولاد أخباركوا إيه؟ عاملين إيه؟ يقول له والله ده صاحبي عامل فيا كذا. يا سيدي وعامل كذا ليه؟ لا بس خلي بالك، كلام الأخذ والرد ده والدردشة زي ما نكون أصحاب، لابد أن يحدث هذا الكلام. إنما هبقى مشغول بكسب العيش لدرجة إني مش قادر أدي وقت للبيت وبس، هش مش عايز اسمع ولا كلمة، مفيش مانع ان ده يبقى وقت. وعلى المرأة الصالحة ان تتجهز لزوجها بحيث ان الوقت اللي هو داخل فيه لسه بهذه الشحنة حتى يتفرغ منها. فاذا فرغ هو بقى مطلوب منه، ولهم حق ان يكون بينهم وبين ابنائهم علاقة وطيدة. خلاص يعني أرجو أن الناس تمارس في بيوتهم شعائر التواصل النفسي والوش المستريح والبسمة الحلوة، وأنه يسمع من أبنائه التواصل الشعوري. فإذا اغترب عن زوجته وأولاده فلا يلومن إلا نفسه، سيرى ما لا يسر. ونسأل الله السداد والتوفيق يا رب العالمين. أيها الإخوة، المقدمات بتاخد منها وقت طويل الحقيقة، بس على كل حال احنا مضطرين ان احنا نعلق على امور كما ترون وهي حق الناس علينا. نعود الان ايها الاخوة الكرام الى، وانا اظن برضو انه يعني معلش حتى وان كان الاسئلة احنا ما بنديلهاش الوقت الكافي، لكن لها من الاهمية ما يجعلنا يعني نحترمها. ايها الاخوة الكرام، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. نحن تحدثنا او نتحدث حول كيف أخرج الإسلام الناس من الظلمات إلى النور. حاضر. طيب إذن وقفة صغيرة كده ويرجعون على طول إن شاء الله. شكرا الله لك. كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نحن نتحدث عن كيف أخرج الإسلام الناس من الظلمات إلى النور، أملا في أن نتمكن من أن نخرج أنفسنا من الظلمات إلى النور، وأن نحقق نورا مبينا لحياتنا، وأن نحقق نورا في قلوبنا. فتحدثنا أولا عن الجاهلية وصفاتها، وكيف أنها أظلمت العقول وأعتمت القلوب وركزت الجهل. شفنا كيف أثرها على سلوك الناس، على أخلاقهم، كيف كانوا مقززين جدا، كيف كانوا يثيرون الاشمئزاز. رأينا حالة بهيمية في البشر. ثم انتقلنا بعد ذلك وقلنا أنه فجأة، وطبعا هو ليس بفجأة لكن في زمن قليل، نظر الله تعالى إلى هؤلاء الجاهليين الذين كانوا في ظلمة وعتمة، نظر إليهم بعد أن لمسهم الإسلام وأصلح شؤونهم، فاطلع الله عليهم فشهد لهم شهادات من أعظم ما يكون. قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، قال أولئك أصحاب الجنة، قال فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم. فكيف اطلع الله عليهم ورأى فيهم هذا وشهد له؟ وتكلمنا باستفاضة عن شهادة الله لهم في دواخل قلوبهم، مش في ظاهر أعمالهم بل في الخفي منها، إن الناس دول مثاليين، الله رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى شهد لهم. فقلنا كيف تحول الظلام الدامس إلى النور المبين، كيف تحولت الجاهلية العمياء إلى الإسلام الحنيف الراشد. وكنت أنوي اليوم أن أبدأ في الإجابة على السؤال كيف أخرجوا، كيف تحولوا، كيف انقلبت صفات الظلمة وصفات الجاهلية إلى إيمان. ولكن التقيت بأحد الشباب فقال لي بس يعني إحنا في اللقاء الماضي عرفنا أن الله تعالى اطلع عليهم وشهد لهم أنهم فعلا مسلمون، فعلا صالحون، فعلا من أهل الجنة، لكن لم نعرف ماذا عملوا بالضبط، عملوا إيه، يعني هم كانوا عبارة عن إيه. ولا أخفيكم سرا أنا فوجئت بهذا السؤال، لأنه ده شيء معروف، ده كل برامج التلفزيون، كل البرامج الدينية بتتكلم عن الصحابة وعملوا إيه، كانوا ممتازين إزاي، وكيف أصلح الله بهم وكيف صالحوا. فما كنتش متصور إن التصرفات المادية للصحابة والأعمال الخاصة بهم مطلوب أن نلقي الضوء عليه. لكن ما فيش مانع أن نقول للمسلمين الآن كيف تحول هؤلاء الذين كانوا في جاهلية وفي ظلام دامس إلى إسلام، ماذا فعلوا وكيف تصرفوا وكيف أصبحت تصرفاته، ما فيش مانع. أول ملمح أراه في جيل الصحابة أنه قد تحقق، ويعني شيء لافت للنظر، درجة البعد الكامل عن أي حرام أو معصية من أقل درجة من الدرجات، بعد كامل لدرجة أنه كان يتقي الله في مثقال ذرة، يتقي الله في شعرة، أنه لا يقبل أن يدخل الحرام على حياته بأي صورة من الصور مطلقا، لدرجة أن واحدا من الصحابة يقول إنكم تعملون أعمالا هي الآن أدق في أعينكم من الشعرة، كأنها صغيرة، كنا نراها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات من الكبائر، شايفينها شيء فظيع جدا، إنما أنتم بتفوتوها ببساطة. فكانوا واقفين، المسلم الذي كان من قبل في الجاهلية قبل الإسلام لا يتورع عن الحرام، فوجئنا برجل زي أبو بكر الصديق مثلا يأكل مرة من المرات أكل لم يكن يعلم أن فيها حراما، فلما علم ظل يرجع ما أكله، يقي يضع إصبعه في حلقه ويضع الماء ويضع إصبعه في حلقه ليقيء ما أكله، كل ما أكله يقيه ويخرجه. فقالوا له يعني أنت ما كنت تعلم أنه حرام، وما دمت لا تعلم ليس لا شيء عليك، يعني طب هون عليك. قال والله لو لم تخرج آخر لقمة إلا بآخر نفس لأخرجتها، لا يقبل أن تنبت شعرة من جسده من حرام، لأنه أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به، وأيما شعرة نبتت من حرام فلا بد فحق على الله عز وجل أن يحرقها في نار جهنم. ووجدنا بعض الصحابة من كثر تبرؤه من الحرام يفعل أمورا لا ينتظر لحظة، زي الراجل اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إن الذهب حرام، وجد رجلا راجل لابس في إصبعه خاتم من الذهب، فالرسول عليه الصلاة والسلام نزع الخاتم منه وقال له: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في إصبعه، وألقى الخاتم. بعد أن انصرف النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة قالوا له: خذ الخاتم انتفع به، بيعه بقى، اعطيه لزوجتك لابنتك، إنما يعني خلاص. فقال: لا، ما كنت لآخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس قالوا: خلاص، وإحنا كمان يعني بقى صاحب الخاتم مش راضي ياخده، هناخده إحنا. فظل الخاتم ملقا على الأرض أياما لا يجد من يلتقطه، لأنه صار رمزا على الحرام. لم يقبلوا مهما كان أمر. عارفين يا إخوة الأحداث المشهورة اللي هي لما مثلا نزلت فرضية الحجاب في صلاة العشاء، المسلمين صلوا العشاء ونزلت فرض على المرأة أن تلبس الملابس الشرعية اللي هو اللي بنسميه النهاردة الحجاب، هو ده تسمية اصطلاحية، ما اسموش حجاب ولا حاجة، يعني ليس حجابا، إنما هو تسمية اصطلاحية، الخمار والجلباب وما إلى ذلك. ما فيش واحدة قالت: والله طب لما الخياطة تفتح الصبح. وما فيش واحدة من المسلمات حتى قالوا: طب بلاش انزل الجامع الفجر، استنى لما الخياطة تفتح واروح افصل وبعدها اروح اصلي الظهر. مع انه الصلاة في المسجد على المرأة مش مطلوبة على سبيل لا سنة مؤكدة ولا واجب ولا شيء من هذا القبيل، وانما هي سنة من السنن تفعلها. انما ماذا فعلت المرأة؟ شقت النساء الجلبية قديمة حاجة، وتلففنا بثيابهن، وجئنا إلى المسجد في صلاة الفجر متلففات بثيابهن ملتزمات بالحجاب الشرعي. مفيش خمس دقايق يضيعوا. لما حرمت الخمر، الخمرة اللي كانت في بيوت الصحابة الصالحين المسلمين كانت قليلة؟ لا، كانت كثيرة جدا، يعني مش حرام. والخمرة أهل الجاهلية متعودين عليها شيء جوهري في حياته، كانت خمرة كثيرة جدا. إنما لما حرمت بقى كل واحد يخرج بزجاجات الخمر يدلقها حتى سالت طرقات المدينة بالخمر. ده يقول لك الخمرة كانت قد إيه في البيوت. فبعد أن حرمت لم تبقى قطرة خمر واحدة في بيت مسلم. الفرق لحظة. لما حرم أكل الحمير، العرب كانوا بيأكلوا لحمة بقر جمال، إنما الفقير منهم كان يشتري حمار ويذبحوا ويقتسموا ويبيعوا لحم حمار. فحرم النبي عليه الصلاة والسلام، حرم الإسلام أكل لحم الحمير، الحمر الأهلية، الحمير اللي هي في الشوارع اللي بنركبها دي حرام، لأن في حاجة تانية اللي هي الحمار الوحشي، ده من الظبيان وليس من الحمير. حرمت، فجعل الرجل يرجع إلى بيته. حرمت بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر حرمت، يرجع عشان يتغدى. عامله لنا إيه يا أم فلان؟ ده عامله لها فضل خيرك لحمة حمار. فقال لها: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه. فما تقول المرأة؟ طب معلش، إحنا المرة دي إحنا بناكل لحمة مرتين في السماء وإنها في السنة. تقول له: طيب يدك بيدي، وتمسك القدر وتدلق اللحمة بالمرقة بالشربة، لأنه صار حراما. لم يعد المسلمون. سيدنا عمر بن الخطاب لما امرأته اشترت مربى وقال: هذه المربى تعتبر من فلوس المسلمين، وأنقص يعني، قالت له احنا عايزين زيادة شوية عشان نعرف نشتري مربى. قال لها: منين؟ عايزين ياخد من بيت مال المسلمين عشان تشتري مربى؟ مفيش مربى. بعد شوية لقاها جايبة شوية مربى. منين؟ قالت له: والله ادخرت كده يعني مليم في نص مليم في ربع مليم لحد ما توفر في شهرين ثلاثة تمن شوية مربى ويشتري. قال لها: بس خلاص، يبقى ده كده زيادة عن المصروف. هذه أموال المسلمين، وتبرؤا من أموال المسلمين رد هذا أنقص من مرتبه وهو رئيس دولة بقدر هذا المبلغ. أصبحوا يخافون من الحرام ويقولوا لن يبلغ أحدكم درجة الإيمان حتى يدع ما لا بأس به، اللي يمكن شيء ما فيهوش حرام، خوفا وحذرا مما به بأس. يقول كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. قبل الحرام بشوية تلاقيه تراجع، وتراجع بمسافة كبيرة. ولذلك لازم يكون واضح ان ده معلم. انه انا كنت قلت لكم ان في الجاهليه لما حبوا يبنوا الكعبه اوضه واحده من الحجاره لم يجدوا مالا عند الشعب كله يبني اوضه واحده من حلال. لا، دول اصبحوا لا يقبلون ثمره، نصف ثمره من حرام، لدرجه واحد من الصحابه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، أول ما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يروح الراجل واقف جاري خارج برا البيت ماشي مروح برا المسجد مروح. اشتكاه الصحابة، فين السنن؟ فين سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتقول تمام 100 كذا؟ فين إيه الحكاية؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له تعالى أنت بتعمل كده ليه؟ قال له يا رسول الله أنا في نخلة بتاعت واحد جاري، شجرة لجاري فرعها معدي السور وفوق بيتي أنا، فتسقط منها بعض الثمرات على بيتي، فإذا سقطت الثمرات قد يسرع إليها طفل صغير، عندي ولد صغير كده سنه 2.5 3 سنين، فيأكلها فأخاف عليه من الحرام، فبجري بسرعة بخلي أمه تحرسه ولا حاجة كده واجري بسرعة حتى أمنعه من أن يدخل ثمرة. فلما تحب تسألني الصحابة عملوا إيه، أقول لك لا عملوا إيه، ده يعني ده أصلحوا تماما مسألة اقترابه من الحرام. لا يقترب، لأن يطعن أحدكم بمخياط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. اللي كانوا بيروحوا لصاحبات الرايات الحمر ويعكسوا البنات في الشارع أصبح لا يرى، لا يرى. سيدنا أبو بكر الصديق يحط حصوايا غلطة بحص زي يسمون اللبنانيين، حصاه في فمه حتى لا يتكلم، فلما يجي يتكلم يتذكر أن عليه أن يتمهل لأن القول قد يكون فيه حرام. الرسول عليه الصلاة والسلام جالس في وسط الصحابة في مرة في المسجد قال لهم اقعدوا اجلسوا، واحد ماشي في الشارع سمع، هو لسه لم يصل المسجد، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجلسوا فجلس من شدة امتثال الأمر، فلم يعودوا يقتربون من الحرام بشيء إطلاقا، وإنما أصبحوا من أبعد ما يكون. النقطة الثانية، لأن أنا عايز أمشي بس على عناصر لتعلموا ما الذي حققه الصحابة في أنفسهم من نور كامل، علشان لما تيجي تقول لي لما أجي أشرح لك كيف انتقلت الجاهلية إلى إسلام تعرف أنا بقول لك أصبحوا إيه وكانوا إيه. في مقابل التبرؤ من الحرام كانت هناك عبادات، عبادة مستفيضة. النهاردة لما تيجي تقول لي يا أخي اذكر الله أقول لك لا إله إلا الله، خلاص كده ذكرت الله. إنما لما تنظر إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان شأنهم، تجد أنه خرج يوما لصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم ثم عاد عند صلاة الظهر فوجد زوجته، امرأة مش بتكلم عن رجل حتى، فوجد زوجته جالسة في مكانها تذكر الله عز وجل. قال لها أما زلت على الحال التي تركتك عليها، لسه زي ما أنت لم تتحركي؟ قالت له أيوه بلى، أنا منذ صلاة الفجر جالسة أذكر الله عز وجل. النهاردة المسلمين هل ذكرهم لله بهذا الذكر الطويل؟ هل يجلسون من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس في كل يوم يذكرون الله وتكتب للواحد منهم أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة؟ ما في أجر غلطة تحتاج ذبح هدي مثلا ولا جزاء، يعني ما تحتاج ذبح جزاء ولا صيام أيام ولا تصدق. احنا ساعات نبقى في الحج فيقوم واحد كده يهرش في دماغه دي ما فيهاش حاجة، إنما واحد يعمل محظور من محظورات الإحرام بدون ما ينتبه، يقولوا له طلع صدقة تطعم كذا مسكين، يقولوا له الصيام كذا، يقولوا له عليك جزاء عليك فدية، لا دي حجة وعمرة تامة تامة تامة. قيام الليل، رجل اللي جاء من العراق إلى المدينة المنورة وصلوا الحمد لله على السلامة، ووكلوه وشربوه واتبسطوا كل حاجة، وجاء وقت النوم جاي نام، سمع صوت في المدينة، صوت عامل زي الأزيز، ايه ده؟ اتخض قام، قال ما هذا؟ احنا في العراق ما عندناش الكلام ده، في مصر في الشام في ايران في ما فيش. فقال له مضيفه صاحب البيت، قال هذا صوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف هذه الأبواب يقومون بالقرآن، يا إما صلاة القيام يا إما تلاوة بالقرآن طوال الليل. الناس ما بيروحوش نايمين غفلانين، ده كان في بعضهم يقسم الليل على أهل البيت، يقول ما يليق ببيتي أن يشهد لحظة من الليل غافل غفلة تامة، فيقول أنا هصلي الثلث الأولاني وزوجتي الثلث الثاني وابني الثلث الثالث والخادم الثلث الرابع. لا ما فيش ثلث يعني يقسمون الليل على أنفسهم، فلا يرى البيت غافلا. والله تعالى قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ناس يهتمون بهذه العبادة. القرآن الكريم يا أخوان، القرآن الكريم النهاردة بيجي أحد الإخوة بل كثير يقول لي طب افرض الواحد ظروفه كانت صعبة ما عرفش يختم القرآن في شهر وتأخر، حرام ولا حلال؟ الصحابة جمهور الصحابة جمهور الصحابة كانوا يختمون القرآن الكريم في أسبوع واحد، في ست أيام، في ستة أيام يختمون القرآن كل مرة. يعني معناها إيه؟ يعني معناها حوالي من 4 إلى 5 أجزاء في اليوم الواحد. طب معلش بلاش نبقى من جمهور الصحابة، خلينا في القليلين يا سيدي. ده طلع جمهور الصحابة بيختموه في أسبوع، والقليلين دول بيختموه في 3 أيام. يعني مش جمهور الصحابة يعني الآخرين متكاسلين أكثر، لا ده الآخرين أشد همة. يتلون كتاب الله آناء الليل، الذكر، ذكر الله لما تصح سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الصيام، أنا بكلمك عن العبادات. الصيام يجي واحد للرسول عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله أنا عايز أصوم صيام كويس جدا، يقول له صوم 3 أيام، صوم الاثنين والخميس، صوم كل ما يقول له حاجة يقول له أنا أقدر على أفضل من ذلك. ده بعض الصحابة قال أنا أصوم فلا أفطر، بصوم على طول. الإسلام قال له لا ما ينفعش. لما رده الإسلام، لما قال له ما ينفعش تصوم على طول على طول بدون أن تفطر، لما رده إلى إيه؟ إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما. قال له خلاص تصوم يوم وتفطر يوم. قال له أقدر على أفضل من ذلك. قال له ما فيش حاجة أفضل من كده. فإذا بالرجل اللي كان سنه 25-30 سنة لما وصل سنه 80-85 سنة قال يا ريتني كنت قابلت ساعتها رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام أصوم الاثنين والخميس وخلاص. الله يعني إيه؟ يعني أنت من سن 25 سنة، من سن 85 سنة، 60 سنة بتصوم يوم وتفطر يوم بلا توقف. هؤلاء كانوا الصحابة، صيامهم حكيت لكم عنه، صلاتهم بالليل وطولها، ذكرهم ذكرا كثيرا، عبادات عبادات عبادات عبادات عبادات. لدرجة يا أخي الكريم الأطفال الصغيرة اللي أسلموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا سيدنا علي، وسيدنا علي أسلم وهو طفل، وسيدنا زيد بن حارثة كان في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. علي وزيد دول الطفلين اللي سنهم 8-9 سنين، دول بيصلوا قيام الليل نص الليل وثلثين الليل زيهم زي الكبار، يصلون، يتعب ما فيش مانع خلاص يقعد ينام، إنما نشأوا على الطاعة والعبادة. ولذلك لم يكونوا أصحاب همم ضيعة، لا، كانوا يصلون يصومون يذكرون يتلون القرآن، حتى العبادات المالية. العبادات المالية اللي فيها فلوس، جيل مواصفات جيل الصحابة مواصفات عجيبة جدا، مواصفات عجيبة. مش أنا ما بكلمكش عن الأغنياء، أنا بكلمك عن الفقراء. رجل فقير جاله في مرة واحد ذبح خروف، فخد راس الخروف وبعتها له، السلام عليكم أبويا بيسلم عليك، بيقول لك يعني يا ريت تقبل دي مني. إيه دي؟ وجد رأس شاه، رأس خروف، عارفين لحمة الرأس ويقطعوها وياخدوا بقى اللسان ولا المخ ولا يعني شيء يأكلوا لحمة، بيت فقير. فلم تقل له زوجته هات، وإنما قال والله جزاه الله خيرا، ولكن أخي فلان، مش أخوه يعني ابن أبو أمه، واحد من المسلمين يعني أحوج، بيت أجوع يجوع أكثر، فذهب وأهداها إلى بيت أخيه هذا. البيت الثاني عمل نفس الكلام، والثالث عمل نفس الكلام، وظلت رأس الشاه تدور في هذه الليلة من بيت إلى بيت، كل واحد يؤثر بها أخاه في الله، حتى إذا بالمفاجأة أنها عادت إلى صاحب البيت الأول في النهاية. رجع فوجئ بواحد يقول له، يعني كان محتاجا وأتاه طعام. سيدنا علي بن أبي طالب جوز بنت النبي، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجهزين للصيام بتاعهم للإفطار رغيف، يخبط الباب واحد وليس عندهم إلا هذا الرغيف، مسكين إنسان مسكين، فيديله الرغيف. وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام الكريمة على رسول الله والكريمة على الله، تبيت ما عندهاش ولا لقمة، وتصوم تاني يوم لأنه كان في صيام تاني يوم، تصوم في اليوم التالي وليس عندها ما تفطر عليه، تشرب مية ولا حاجة، إنما يومين ورا بعض. في اليوم التالي يطرق الباب، ده في اليوم الثالث أصعب، لأنه مسكينا ويتيما وأسيرا، يجي لهم واحد أسير. يعني إيه أسير؟ يعني كافر، واحد كافر مش مسلم، ويعيش، ولكن أنا أسرته. والله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام كان ينادي اللي بيقولوا المسلمين صعبين، ده المسلمين كرام الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أكرموا أسراكم، فكان الواحد يطعم أسيره رغيف العيش ويشرب هو الماء، وأحدهم يطعمه رغيف العيش ويأكل هو تمرة، فيقول أوصاني رسول الله بالأسير، كيف أكل رغيف العيش ولا أطعمه إلا بثن التمر؟ خلاص عندي رغيف عيش الديول تفضل ومعاه حاجة يأكلها، إنما أنا أكل تمرة. عبادات عجيبة حتى في الأموال. السيدة عائشة لما توفر لها في مرة ذبيحة تذبحها وتأكل منها، تصدقت باللحم كله لحد ما البنت اللي عندها الخادمة الجارية الصغيرة قالت لها يعني يا أم المؤمنين كنت خللنا حاجة ناكلها، قالت يا والله لو ذكرتيني لتذكرت لأبقي. ذكرتك بإيه؟ ده اللي بيذبح النهاردة بيقول له بس طلع لي الحتة الفلانية دي للبيت وبعدين نبقى نشوف هنفرق الباقي. إنما تظل تتصدق وتنفق حتى ما يبقى شيء، وهم دول الصحابة، دي القلوب التي أصبحت في عباداتها كأنها لا تريد شيئا من الدنيا، كأنها لا تتعلق بشيء، لم يعد عندها حاجة في شيء. والحقيقة ان ده ليس في العبادات المالية يعني فقط، ده ساعات تبقى عبادة ملهاش علاقة بالناحية المالية. يعني مثلا قصة استشهاد سيدنا عكرمة بن أبي جهل دي قصة شربت مية، شربت ماء. أنا الوقت لما حضرتك تشرفني في البيت أنا أجيب لك عصير، أجيب لك شراب اللوز، شراب الفراولة، شراب المانجا، ما تشاء. إنما في الصحراء حيث لا شيء، جالهم جاءه الموت، ضرب خلاص هيستشهد، وحاسس بجفاف الحلق والعطش، فقال عايز مية. فواحد جاب له شربة مية. فعكرمة سمع أخاه المسلم بجواره يشعر بالعطش، فقال للساقي اللي جايب له عشان يسقي، قال له اذهب بها إلى أخي فإنه أحوج إليها. يا عم اشرب انت هتموت يا عم، ودي إن هي عزومة والله لا تاخد، لا خد انت، ده وقت الحقيقة، وقت ستموت الآن وأنت ظمئ. فيذهب إلى الثاني فيسمع ثالثا يقول له لا اديها لحسين ده أحسن، ده عطشان جدا أكثر، طب اشرب وهديله وديله الأول. فيذهب إلى الثالث فيجدوه قد فارق الحياة، فيعود إلى الثاني فيجدوه قد فارق الحياة، فيعود إلى الأول. قولوا لي شكلهم إيه؟ شكلهم إيه الناس اللي بيذودوا بأرواحهم، بيدفع نفسه، بيموت في مقابل نصف آية، يؤثرون على أنفسهم، كلمتين ولا ثلاث كلمات في آية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كانت عندهم احتياجات شديدة، لكن يؤثرون على أنفسهم. علشان الإيثار ثلاث أرواح تروح لكن لا يفقدون روح الإيثار. والله يقول رأس الشاه، هم كانوا جعانين فعلا وعايزين يأكلوا، إنما فضلوا عايشين. إنما في شربة الماء يا إخوة، في شربة الماء التي ضاعوا بسببها ضاعوا، طبعا دي تعبير واحد زي حالاتي كده، إنما هي هم لم يضيعوا، هم بالعكس كسبوا أنفسهم. إنما أنا بقول لك دي نفوس الصحابة اللي بهذا الشكل، نفوس الصحابة اللي بهذا الشكل كيف تحولت، كيف تغيرت، كيف صارت بهذه الصورة. واحد يجي اللي هو زي عثمان بن عفان، حد مصدق إن واحد يجهز لوحده جيش كامل من كامل فلوسه كلها؟ أبو بكر الصديق يتصدق بكل ماله، كل فلوسه يطلعها في سبيل الله كله، يلم هات عندكم إيه، ويذهب ويعود وهو لا يملك مليما واحدا، لا يملك قرشا. في كده يعطي، في حد يقدر النهاردة قليل ولا كتير يعطي كل ماله؟ خلي بالكوا للشباب بالذات، لأن الشاب وهو صغير يقول أنا أقدر أعمل كده، فعلا طالب في ثانوي وطالب في جامعة وما عندوش مسؤوليات ممكن يودي، إنما خلي بالك إن اللي بيحصل بعد كده إن الدنيا تنهش وتدخل وتستولي، يصرف كل فلوسه في سبيل الله. عمر بن الخطاب يتصدق بنصف ماله، واحد مثلا عنده مثلا 8000 جنيه ياخد 4000 جنيه يتصدق بيهم، وعنده طب كويس 4 كويسين، لكن نصف ماله يتصدق به في سبيل الله. عبد الرحمن بن عوف، انا مش فاهم يعني مش بيحبوا الفلوس، مش عايزينها، ما بيفكروش فيها. عبد الرحمن بن عوف تجارة السنة كلها، اقتصاد السنة، الاستثمارات بتاعته، تأتي القافلة بالجمال وعليها الغلال وجاية نزلة بدرجة ترج المدينة رج، دخلت جمال عبد الرحمن بن عوف، ده كان ملياردير عبد الرحمن بن عوف ده، ثم تنتهي إلى الواقعة اللي يقول أشهدك أن القافلة بجمالها بأقتابها بأحلاسها بالبردعة باللجام صدقة مني على أمة المسلمين كله. مين يقدر على ده؟ مين يقدر صحابي يسمع الآية؟ يعني ولذلك حتى المرأة تتصدق بالحلي، وده شيء على فكرة بنشوفه الآن، تلاقي منديل أيام ما وقعت مثلا أحداث البوسنة والهرسك، وقبلها مش عارف أفغانستان، وقبلها معرفش فلسطين، وقبلها كنت تشوف المنديل النساء بيرموا الحلقان والغوايش فيه. أمتنا بخير، والله أمتنا بخير، لبس تعرف الطريق. أن المسلمين، أنا مدرك أن في عدد كبير من المسلمين غلابة هم مش عارفين الطريق. إحنا قلنا لهم، إحنا أوضحنا لهم، نحن أحيانا نقصر في الإيضاح وهم مش عارفين يعملوا إيه. فتيجي يجي واحد تنزل الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقول والله أنا ما عنديش فلوس بحبها أكتر من الجنينة دي، جنينة بتطلع فاكهة وخضار وبتطلع وفيها شجر، جنينة في منتهى الجمال صارف عليها، مدام هذه الحديقة هي أحب مالي إلي، مع أنه مش مطلوب منه كده، ليس مطلوبا منه، إنما هو ينفق مما يحب فقد جعلتها صدقة. إيه ده؟ إيه دول؟ يذكرون الله في النهار، يقومون بالليل، يقرؤون القرآن، يصومون يوما ويفطرون يوما، ينفقون أموالهم في سبيل الله، يتبرؤون من الحرام. وبعدين تحس بعد ده كله إن كأن ما عنده، كأنهم فاضيين، ما عندهمش حاجة، كأنه ما عندهمش تجارة. يعني أنا والله بستغرب عدد الغزوات اللي الرسول عليه الصلاة والسلام غزاها، تلاقي واحد من الصحابة يخرج معاه، واحد تاني يخرج معاه، واحد تالت يخرج معاه، وتلاقي كل دول الإسلام يقول عليهم إيه؟ شهد باع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، خرج معاه في كل الغزوات. ما فيش غزوة كان عنده ظروف. انتوا عارفين الغزوات دي كانت قد ايه؟ غزوة كل 40 يوم، ما تحسبها كل 40 يوم غزوة بما فيها الطريق. يعني لو هو بيمشي 3 ايام ولا 4 ايام ولا 5 ايام ولا 10 ايام لغاية الغزوة ويرجع في 3-4 ايام تاني، يبقى ده جوه 40 يوم. يعني كأنه ما بيقعدش في المدينة اكتر مثلا من 30-25 يوم. ليه؟ ما عندهمش تجارة، ما عندهمش زراعة، ما عندهمش دكان مفتوح، ما عندهوش شيء يرعاه. ايه ده؟ ايه التجرد ده لله رب العالمين؟ ايه كل هذا التجرد لله رب العالمين بهذه الصورة؟ ازاي ده؟ وثلاث هجرات، هجرة الحبشة الاولى، هجرة الحبشة الثانية، هجرة المدينة. ايه بيتنقلوا من مكان لمكان؟ ما عندوش روابط، ما عندوش زباين، يخاف لو قفل ان هو ما فيش. انما نفوس تجردت لله وتخلصت لله، اصبحوا لا سلطان على قلوبهم للدنيا، سلطانهم السلطان على قلوبهم لله رب العالمين فقط. تغير شيء غير طبيعي، لدرجه انه مش بس في الامور الماليه والاكل والشرب، ابو عبيده بن الجراح يلاقي ابوه جايب السيف يقاتل الرسول عليه الصلاة والسلام، فيخرج ابو عبيدة ويقاتل اباه ويقتل اباه، لان ابوه جاء ليهدم الدين، جاء ليحارب النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يقبل، فقتل اباه، قاتل وابوه، لكن ابوه يريد ان يستهدف عرق النبي بالسلاح وهو المبرزة ونازل، فهو لم يطق. والله انا مش بس ده، انتوا حافظين الرجل اللي هو عبد الله بن أبي بن السلول؟ ده كان رجل رأس النفاق والمنافقين، وكان هو الملك بتاع المدينة قبل البعثة، كان هو اللي هيتوج ملك على المدينة، فكان هو أعظم رجل في يثرب. فلما جاء الإسلام أظهر الإسلام، لأنه لقى الإسلام غلب، لكن هو جواه كان متغاظ، كان كافر. عبد الله بن أبي بن السلول قال كلمة، قال طيب، كان في غزوة كده، قال طيب لأن رجعنا إلى المدينة أنا مش هدخل محمد ده تاني، محمد ده ما يطلعش، لا يخرجن الأعز منها الأذل، صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأعز يقصد نفسه، سيخرج الأذل يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاه ذلك. ابن عبد الله بن أبي بن السلول ابنه كان رجلا مسلما صالحا، فراح للرسول عليه الصلاة والسلام قال له أنا عرفت اللي أبويا قاله وسمعت أنك تنوي أن تقتله، إذا كنت ناوي تقتله يا رسول الله كلفني أنا أقتله، لأنه لو قتله غيري ربما لا أطيق أن أنظر إلى قاتل أبي فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار. فالرسول عليه الصلاة والسلام الشفوق الرحيم العطوف الطيب الكريم صلى الله عليه وسلم قال له لا مش هنقتله بل نحسن صحبته، فيجري عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن السلول رجل المؤمن الصالح يجري يقف على باب المدينة، لما يجي أبوه داخل يقول له أنت مش هتدخل مش هتدخل، تقول لأبوك كده؟ قال له أنت مش قلت لا يخرجن الأعز منها الأذل، رسول الله هو الأعز فلا تدخل المدينة حتى يأذن لك الأعز أن تدخل، مش أنت كنت مالك على المدينة وده ابن. إزاي يا إخوة حصل ده؟ إزاي حصل إن الناس اللي كانوا كل حياتهم يتفاخرون بالآباء، ده كل حياته بيكتب قصايد أبوي أحسن واحد، أنا ابن الكرام وأنا ابن الشجعان وأنا ابن إيه اللي حصل لهم؟ ما الذي حدث لهم لدرجة أنهم يتجردون لله عز وجل هذا التجرد الكامل الكامل؟ أبو بكر الصديق في غزوة بدر ابنه كان لسه كافر، ابن أبو بكر كان لسه كافر، فيأتي ليحارب المسلمين فيحصل مبارزة بينه وبين أبو بكر الصديق، وبعدين تفرقهم المعركة، وبعد كده ابن أبو بكر أسلم الحمد لله. فيقوم ابن سيدنا أبو بكر بعد ما أسلم قال له فاكر يابا فاكر غزوة بدر؟ فاكر لما اتبارزنا؟ قال له آه والله يا ابني يا رب الحمد لله أن ربنا هداك الإسلام. فقال له والله أنا في يوميها جات لي فرصة ذهبية لأقتلك، لكن أنت أبويا بقى ما يصحش ما رضيتش أقتلك. سيدنا أبو بكر مش يخليها بجميلة ويقول له وأنا كمان ده أنت ابني وإحنا حبايب، قال له والله يا بني لو حانت لي منك يومها هذه الفرصة لضربت عنقك في سبيل الله. تجرد إسلام يعني إسلام، لا حاجة لهم في الدنيا. أم حبيبة بنت أبي سفيان أبوها أبو سفيان كان قائد جيش المشركين، وجاءت أم حبيبة جالها أبوها وأخفت عنه أن رسول الله خارج لقتاله. ما هذا أيها الإخوة؟ لازم يكون واضح أن الصحابة دول كلهم بيتبرؤوا من الحرام، يكثرون العبادة، أموالهم في سبيل الله، أوقاتهم في سبيل الله، حركتهم في سبيل الله، كل صغيرة وكبيرة في سبيل الله. هذا الكلام معناه أنهم كانوا كراما كراما في أن نفوسهم اتغسلت بالكامل. ولذلك أنا كنت قد أعددت لكم أن بعض ما وقع للصحابة من ظروف، كان أحد الإخوة أرسل إلي ورقة، على كل حال بعض ما حدث لهم الدنيا سعدت بهم تغيرت بهم، الدنيا بكاملها سعدت بهؤلاء الصحابة بهذه الصورة، صورة الإيمان، لأن الواحد منهم كما قال الله تعالى أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما يزال كما قال نقلا عن الله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وقدمه التي يسعى بها ويده التي يبطش بها ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه. ويروى عبدي كذا تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون، عباد ولئن أقسم على فلان فلاني إن أقسم على الله لأبره، يحلف على ربنا يقول له يا رب أقسم بك عليك أن تفعل كذا، وفلان مستجاب الدعوة لأنهم تخلصوا تماما. أنا بقول لك ليه سعدت بهم الدنيا، حصل نوع من الأمان. يا إخواني ألم أحكي لكم منذ لقاءين أنه قطع الطريق وأخذ الاسترقاق، أنه ياخد الناس أرقاء، واحد كده حر وكل شيء ياخدوه في السكة يلاقوه واحد يروحوا مسكين واخدينه ويبيعوه ويصبح رقيق طول عمره ما يخرعش يخرج، إذا حب يهرب يسموه العبد الآبق يا ويله، تلاقي الجزيرة العربية كلها تقف ضده ويحاصر ويقبض عليه في أي مكان. لما جاء الإسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، حتة القفر اللي كانت النموذج العملي المثالي للقبض على الناس وأخذهم أرقاء، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. أنا بس أستأذن الإخوة الكرام في أن احنا ناخد بعض الدقائق الزائدة حتى أستطيع أن أنهي هذا الكلام النهاردة إن شاء الله، لأنه لابد أن ندخل في المسألة الخاصة بأسباب الخروج من الدنيا من الظلمات إلى النور. عشان كده زي ما بقول لحضراتكم أنه الدنيا تغيرت لدرجة أنه تغيرت لدرجة الأمان الكامل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخرج المرأة الضعينة مرأة لوحدها من العراق تريد الحج فتنزل لتحج تقطع الصحراء ولا يتعرض لها أحد، فما بالك بالرجل ما بالك بالفرسان، لا شيء إطلاقا. ثم تجد بعد ذلك سبحان الله أن هناك بعض الأمور، يعني مثلا يقف واحد من أمراء المؤمنين يخاطب سحابة تمشي في السماء يقول لها والله زمان يا سحابة كنا لما بنشوفك نقول يا رب المطرة تنزل علشان الزرع يطلع، إنما الوقت مطري مكان ما تحبي، مطري هنا تمشي شوية وتمطري بعد كده ما تمطريش خالص، تمطري هنا تمطري هناك، حيثما نزل مطرك حيثما نزل ماءك سيأتينا خراجك، لأن الأرض كلها بأجساد المسلمين. ويقف عمر بن الخطاب يقول وقد صرت وليس فوقي إلا الله. انتوا عارفين المشكلة الاقتصادية يا اخواني عند المسلمين كان شكلها ايه؟ المشكلة الاقتصادية عند المسلمين ان عندهم اموال زكاة فيضة مش لاقية فقراء ياخدوها، كانت الجمال يتشال عليها الذهب يمشي من مصر لتونس لليبيا للجزائر للعراق يدوروا على فقراء، ما لقوش فقراء، المال فاض، فماذا يفعلون؟ حججوا كل من لم يحج من بيت مال المسلمين وفايض الفلوس عملوا، لان مفيش سرقه مفيش نهب، في اسلام يحل للناس مشكلاتهم. فالفلوس فايضه، عملوا ايه؟ بداوا يتجوزوا الشباب البنات والصبيان من فلوس اللي عايز يتجوز المهر بتاعه على بيت مال المسلمين وعفش العروسه وعزالها من بيت مال المسلمين. ستروا الإسلام، الدنيا ساعدت بهؤلاء الصحابة على هذه الصورة. ولذلك أيها الإخوة عندما أكلمكم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأقول لكم لقد تغيروا تغيرا كاملا وتبدلت أحوالهم تبدلا كاملا وأصبحوا نجاة للدنيا بكل ما فيها، إنما أحدثكم عن قوم أراد الله بهم ومنهم كل هذا الخير المستفيد. وأنا يمكن النهاردة الوقت ضاق عندي فلم أستطع أن أشرح لكم بالقدر الكافي ولن أكمل في هذا الأمر، لازم أدخل في موضوعي. فيكفيني في ختام هذا اللقاء أني أبين لحضراتكم في كلمة جامعة ما من خير إلا سعى هؤلاء الصحابة إليه وما من شر إلا امتنعوا عنه. الصحابة كانوا لكي يخرجوا في سبيل الله لا يحتاجون إلا لرجل يقول الصلاة جامعة فيجتمع الناس ويخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام. زكاتهم صلاتهم جهدهم في العبادة بعدهم عن الحرام حتى إحسانهم إلى زوجاتهم أنه حريص ألا تغضب عليه زوجته، أنه يسترضي إخوانه في الله، نفوس تخلصت لله رب العالمين، جيل فريد وفذ ولا بد أن يكون السؤال الواضح، كيف؟ حرام عليك بقى، قول لنا ده مش معقول كده. إزاي الإنسان الجاهل المخمور اللي كل فلوسه حرام، اللي بيروح بيوت الدعارة، إزاي هو نفسه في 3-4-5 سنين بقى هذا الإنسان المتبرئ من الحرام، كثير العبادة، كثير الصلاة، كثير الصيام، المتصدق، المتجرد لله، كيف حدث هذا؟ ما اسم الأمور التي يفعلها الإسلام في النفس ليخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ لأنني أريد أن أمشي على هذا فأتحول أنا أيضا، أريد أن أخلص نفسي من الأدران والأثقال والأوزار، أنا حاسس بما أنا فيه من السوء عايز أتغير، إزاي وليس عندي عزم، حاسس أنني أريد والعزم لا يحملني، أحاول وتقعد بهمتي. اسمها إيه الأشياء التي فعلها الإسلام في الناس فأخرجهم من الجاهلية إلى الإسلام ومن الظلمات إلى النور؟ هذا ما نتناوله بمشيئة الرحمن في لقائنا يوم الاثنين القادم، يوم الاثنين القادم إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد، وإن شاء الله خلاص احنا اتفقنا أن الموعد يوم الاثنين من كل أسبوع هيكون الساعة 11 مساء ويثبت على ذلك، وفي إعادة بكرة الظهر الساعة 1 أظن إلا ربع، واحدة إلا ربع يعني، والناس في الشغل إن شاء الله في إعادة بكرة. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة، وأرجو في ختام هذا اللقاء أن تدعوا لإخوان لكم، هم الآن يعني معلقين برحمة الله عز وجل، يرجون من الله سبحانه وتعالى فضلا وكرما وسكينة وتفريجا للهموم والكروب، اذكروهم بالدعاء لعل الله سبحانه وتعالى ينفعهم بصالح دعائكم. شكر الله لكم ونلتقي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.